Voice of the Law Library. مجموعة الكتب الصوتية في قانون العقوبات. المبادئ العامة. أشكال السلوك الإجرامي. السلوك الإجرامي الذي يتألف منه الركن المادي للجريمة قد يكون عملا واحدا، وقد يشترط القانون بصفة استثنائية توافر عدة أعمال لقيام السلوك الإجرامي، وهذا ما يقودنا إلى التفرقة بين الجريمة البسيطة والجريمة المركبة، والجريمة المتكررة أو المتتابعة، وجريمة الاعتياد. أولا، الجريمة البسيطة. الجريمة البسيطة هي التي يتألف ركنها المادي من سلوك إجرامي واحد، أيا كانت طبيعته إيجابيا أم سلبيا، وأكثر الجرائم في قانون العقوبات بسيطة كالقتل والسرقة والحريق، وكذلك الجريمة السلبية لا تقع إلا بامتناع واحد عن التزام بأداء عمل معين كالامتناع عن أداء الشهادة، ولا تثور صعوبة بشأن الجريمة البسيطة سواء من حيث مكان وقوع الجريمة لتحديد الاختصاص، فهو لمحكمة مكان ارتكابها إذا وقعت في مكان واحد، أو من حيث بدأ احتساب المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية، إذ تحتسب هذه المدة من اليوم التالي لارتكابها، وكذلك من حيث الادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية، إذ يجوز لكل من أصابه ضرر مباشر من الجريمة أن يطالب أمام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر. ثانيا، الجريمة المركبة بالمعنى الدقيق. الجريمة المركبة هي تلك التي يستلزم القانون لوقوعها توافر عدة أعمال مادية ذات طبيعة مختلفة، ولا يصلح كل منها لقيام الجريمة منفردا. والمثال التقليدي لذلك هو جريمة النصب التي يفترض القانون لارتكابها توافر عملين متميزين: الأول، استعمال الوسائل التدليسية أو انتحال الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة أو التصرف في ملك الغير، أما الثاني فهو الاستيلاء على مال الغير. ويلاحظ أن كل عمل يتكون منه السلوك الإجرامي لهذه الجريمة يعتبر جزءا من ركنها المادي وليس شرطا مسبقا، فالشرط المسبق هو مركز واقعي أو قانوني سابق على النشاط الإجرامي بالمعنى الدقيق، وهو في ذاته لا أهمية له في قانون العقوبات، إلا أن وجوده السابق ضروري أو لازم لاعتبار هذا النشاط جريمة معاقبا عليها. وقد رتب الفقه على تمييز الجريمة المركبة عدة نتائج عملية هامة في مجال تحديد لحظة البدء في سريان التقادم المسقط لإقامة الدعوى الجنائية، وفي مجال الاختصاص المكاني بنظرها. أما بالنسبة لمدة التقادم فلا تبدأ في السريان إلا من اليوم التالي لانتهاء الأعمال التي يتكون منها السلوك الإجرامي للجريمة المركبة. أما بالنسبة للاختصاص المكاني بنظرها فينعقد لدائرة كل محكمة وقع فيها أحد الأعمال المكونة للجريمة المركبة. وقد ترتب على هذه النتائج العملية أن حاول القضاء الفرنسي التوسع في دائرة الجرائم المركبة بالمعنى الدقيق بمناسبة تحديد اختصاص القضاء الفرنسي بنظر الجرائم التي يرتكب أحد الأعمال المكونة لها على إقليم دولة أخرى. مثال ذلك جريمة الشيك بدون رصيد التي اعتبرت أنها تتكون من فعل الإصدار ومن عدم وجود الرصيد، وجريمة السب أو القذف غير العلني. ثالثا، الجريمة المتكررة المتتابعة. يتألف السلوك الإجرامي للجريمة المتتابعة من عدة أفعال متجانسة يكفي أي منها على حدة لاعتباره سلوكا إجراميا تقع به جريمة مستقلة. فالجريمة المتتابعة تختلف عن الجريمة المركبة في أن الأولى تقع من عدة أفعال إجرامية يصدق على كل منها في ذاته وصف الجريمة. أما الجريمة المركبة فهي وإن كانت تتكون من عدة أفعال مادية إلا أن تلك الأفعال لا يصلح كل منها لقيام الجريمة منفردا، ومن ثم فإن وحدة الجريمة المتتابعة تعتبر وحدة لها طبيعة مصطنعة. ومن أمثلة الجريمة المتتابعة جريمة الضرب إذا تمثل السلوك الإجرامي المكون لها من عدة ضربات وجهها الجاني إلى ذات المجني عليه، وجريمة السرقة إذا تمثل ركنها المادي في سرقة منقولات منزل على عدة دفعات، وجريمة سرقة التيار الكهربائي، وجريمة البناء بدون ترخيص بأعمال متعاقبة متوالية. فهذه الأفعال الإجرامية المتتابعة تعتبر جريمة واحدة في نظر القانون، وإن كانت تألفت من أفعال متلاحقة كل منها يعتبر جريمة واحدة، غير أنه يلزم حتى لا تتعدد الجريمة بتعدد الأفعال أن ترتبط هذه الأفعال في رباط زمني متصل، وأن تتحقق وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الحق المعتدى عليه، أما عن الشرط الأول فيلزم لاعتبار الجريمة واحدة أن تتتابع الأفعال بحيث لا يفصلها عن بعضها فاصل زمني يذكر، فتكرار الفعل في مناسبات مختلفة لا يجعل من الأفعال جريمة واحدة، ولقاضي الموضوع سلطة تقدير الزمن الذي يفصل بين كل فعل وآخر، والضابط في ذلك ألا يطول الفاصل الزمني لدرجة تحول دون اعتبار الأفعال المتكررة مراحل تنفيذية لتنفيذ مشروع إجرامي واحد. وأما عن وحدة المشروع الإجرامي فيلزم أن تقع الأفعال تنفيذا لقرار إجرامي واحد أو مشروع إجرامي واحد، ولا يخل بوحدته أن ينفذ هذا المشروع على عدة دفعات متتالية وبأفعال يصدق على كل منها وصف الجريمة طالما أنها متقاربة في الزمن. وتقتضي هذه الوحدة وحدة الجنات القائمين على تنفيذ المشروع. وأما عن وحدة الحق المعتدى عليه فيلزم لوحدة الجريمة المتكررة أن تقع على ذات الحق أو المصلحة المحميين جنائيا، وهو ما لا يتم إلا بمخالفة نص واحد مما نص عليه قانون العقوبات. ويميز هذا الشرط الجريمة المتكررة أو المتتابعة عن الجرائم المتعددة تعددا حقيقيا أو معنويا، حيث لا يشترط في الجرائم المتعددة أن يتحد الحق المعتدى عليه وأن تقع الجرائم في أوقات متقاربة. ويلاحظ أن وحدة الحق المعتدى عليه يقتضي أن يكون المجني عليه واحدا إذا كانت الجريمة من جرائم الأشخاص، لأن الحق أو المصلحة المحمية في هذا النوع من الجرائم ترتبط بشخص واحد. لذلك قضي بأنه إذا حدث في مشاجرة واحدة أن ضرب الجاني شخصين لغرض واحد فإنه يرتكب جريمتين مرتبطتين تجمعهما وحدة الغاية، فيحكم عليه بأشد عقوبتي الجريمتين. أما إذا كانت الجريمة من جرائم الأموال فإنه لا يشترط أن يكون المجني عليه واحدا، فقد يتعدد المجني عليهم ويكون الحق المعتدى عليه واحدا. مثال ذلك من يسرق على عدة دفعات محتويات مسكن مملوك لأكثر من شخص، فإننا نكون حيال جريمة واحدة متتابعة الأفعال لوحدة الحق أو المصلحة وهي الملكية، وهذا بخلاف ما إذا تعدد المجني عليهم بتعدد المصالح المالية التي يملكها كل منهم على حدة، فإننا لا نكون بصدد جريمة متعددة الأفعال، إذ الحق المعتدى عليه مختلف، وإنما بصدد جرائم متعددة، ويترتب على اعتبار الأفعال المتتابعة جريمة واحدة أهمية في أكثر من مجال، فتبدأ مدة انقضاء الدعوى بالتقادم فيها من آخر فعل من أفعال التنفيذ، ويسري القانون الجديد على ما يقع من الأفعال الداخلة فيها بعد نفاذه، ولو كانت هذه الأفعال تكرارا لأفعال وقعت قبله. والمحاكمة عن بعض هذه الأفعال تمنع المحاكمة عن أي فعل يظهر بعد ذلك من الأفعال التي دخلت في تكوين الجريمة، ولو جهلته سلطة الاتهام أو القضاء. ولكن إذا ارتكب فعل مماثل بعد الحكم البات قامت به جريمة جديدة وجازت المحاكمة من أجلها ثانية. رابعا، جريمة الاعتياد. يتكون السلوك الإجرامي في هذه الجريمة من عدة أفعال يقوم بها الجاني في انتظام واضطراد ينم عن اعتياده عليها. وتختلف جريمة الاعتياد عن الجريمة المركبة بالمعنى الدقيق في أن الأولى، أي جريمة الاعتياد، لا تتطلب في الأفعال المكونة للسلوك الإجرامي التماثل، إذ العادة تفترض الانتظام والاضطراد في مباشرة نوع معين من السلوك الإجرامي. أما الجريمة المركبة فإنها تتكون من أفعال ذات طبيعة مختلفة، ولكن الجريمتان تتشابهان في وجوب تكرار الفعل المكون للسلوك الإجرامي، وفي أن كل فعل ليس جريمة في ذاته. مثال ذلك الاعتياد على ممارسة الدعارة والفجور، والاعتياد على الإقراض بربا فاحش، فالقرض الربوي لا يشكل في القانون المصري جريمة، وإنما الاعتياد عليه هو الذي يقوم به جريمة الإقراض بالربا الفاحش. لهذا يكون مناط التجريم هو الاعتياد في ذاته لا السلوك، والاعتياد صفة تلحق الجاني وتنم عن بلوغه درجة من الخطورة تستأهل معاقبته، فكل سلوك في ذاته ينم عن خطورة، ولكن هذه الخطورة لا تصل في جسامتها إلى الدرجة التي تدعو المشرع إلى التدخل بالعقاب إلا عند تكرار هذا السلوك، فالخطورة تنبثق من التكرار في ذاته. فالاعتياد ينبني على عناصر موضوعية تستفاد من سلوك الجاني، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن حالة الاعتياد من الأمور الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وأنه يكفي لتوافر ركن الاعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربويين مستقلين لشخصين اثنين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين. وجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة تقوم بتردد شخصين أو شخص واحد مرتين على المتهمة، ولا يشترط القيام بهذين الفعلين في أيام مختلفة، بل تتوافر حالة الاعتياد من مجرد ارتكابهما ولو في تاريخ واحد. فالقاضي في استخلاص ركن الاعتياد لا يتقيد بأي قيد زمني متعلق بتاريخ ارتكاب كل فعل، وأيا كان العدد الذي يراه القاضي كافيا لتوافر الاعتياد فإن الجريمة لا تقع إلا في اللحظة التي يتم فيها مباشرة الفعل الأخير من الأفعال التي يتكون منها السلوك الإجرامي. ومع ذلك يجب ألا تمر بين الفعلين الكاشفين عن الاعتياد، ولا بين الفعل الأخير الكاشف عن الاعتياد ورفع الدعوى الجنائية المدة المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية، ولا يبدأ سريان ميعاد التقادم إلا من اليوم التالي لارتكاب آخر فعل كشف عن حالة الاعتياد، والحكم الصادر في الجريمة يشمل بحجيته سائر الأفعال السابقة على صدور الحكم البات. وإذا ارتكب الجاني أفعالا أخرى بعد الحكم عليه في الجريمة جازت محاكمته عن جريمة جديدة بناء على هذه الأفعال إذا توفر بها عنصر الاعتياد، وتعتبر جريمة الاعتياد قد ارتكبت في دائرة كل محكمة ارتكب في دائرة اختصاصها فعل من الأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد. ويلاحظ أن جريمة الاعتياد لا يجوز فيها الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية، لأن القانون يعاقب على وصف الاعتياد لا على فعل الاقتراض. والاعتياد وصف معنوي قائم بذات الموصوف، يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين، وبناء على ذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن المحكمة الجنائية لا تكون مختصة بالحكم بما دفعه المقرض زائدا عن الفائدة القانونية، لأن الضرر الذي أصابه لم ينشأ عن الجريمة وإنما عن عملية الإقراض، فتكون المحكمة المدنية هي المختصة بنظر الدعوى.